الله المحلل والمحلل. لا وقال في الحديث الآخر عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال هو المحلل. لعن الله المحلل والمحلل. لا فهذا إنكار شديد من النبي صلى الله عليه وسلم على الاحتيال على أحكام الله تبارك وتعالى وبيان أن الأبضاع مصونة ومحترمة ولا يجوز العبث بها من العابثين. فالذي يطلق زوجته لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، والزواج هذا لا بد أن يكون زواجا صحيحا مقصودا لا حيلة، بمعنى أن الإنسان يعقد على المرأة وهو قصده استدامة النكاح، لا أنه يقصد أن يحللها لزوجها الأول. وأيضا لو أنه قصد هذا المعنى ثم طلقها قبل أن يدخل بها فإنها لا تحل للأول حتى يحصل من الزوج الثاني الوطء لها. ولهذا ختمها أي ختم هذه الآية بقوله وتلك حدود الله، يبينها لقوم يعلمون. الإنسان بعد أن يتزوج أو يطلق امرأته الثالثة ثم تتزوج رجلا آخر ويجامعها وبنكاح صحيح ثم يطلقها، فإنها حينئذ تحل للأول. إذا أن الزوج الثاني طلقها فإن لها أن أو للزوج الأول له أن يعقد عليها ويتزوجها ويبدأ من جديد، وتلغى الثلاث التطليقات التي مضت. ولهذا قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. يعني إذا أن الزوج الثاني طلقها فلا جناح على المرأة وعلى الزوج الأول أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله ولا يلعبا، وإنما ظنا وغلب على ظنهما استقامة العشرة واستدامتها. إن ظنا أن يقيما حدود الله بالوقوف عند الأحكام وعدم التلاعب فيها. وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون، وهذا فيه بيان لشأن العلم والعلماء، وأنه جل وعلا يبينها للذين يتفقهون في الدين. وهذا مما ينبغي أن ينشده كل مسلم، أن يكون عارفا بأحكام الشرع، لا أن يكون جاهلا يتخبط ويسير على غير هدى فيرتكب المحرمات ولا يفرق بين الحلال والحرام ويحاول أن يحتال على الشارع وظن منه أن ذلك ينفعه. فالله تعالى يبين حدوده للذين يعلمونها ويفهمونها ويقفون عندها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يقفون عند حدود الله ويلتزمون بها، كما نسأله جل وعلا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الخلفاء الراشدين أنه كان إذا ختم القرآن قرأ بعد ذلك دعاء ختم القرآن. ورد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه من الصحابة أنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله وصار يدعو وهم يؤمنون. يقول: ما حكم قراءة القرآن عند الطواف؟ وما حكم قراءة الأدعية الموجودة في الكتب؟ وما حكم تأجير مطوف في طوفنا؟ الأصل في الطواف أنه عبادة وقربة إلى الله تعالى، وأنت عندما تطوف بالبيت تعبد الله بهذا الطواف وتناجيه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: هنا تسكب العبرات. فينبغي للإنسان الذي يطوف أن يستحضر ويفهم ويعرف ماذا يقول، لأنه يطلب حاجاته من ربه جل وعلا. فإذا كنت تطلب حاجاتك ينبغي أن تفهمها وأن تعرف ماذا تحتاج، فاطلب ممن يقدر عليه. هذا هو الأصل في هذه المسألة. ينبغي للإنسان أن يتخير من الأدعية الأدعية الجامعة الواردة في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو من أفضل ما يدعو به الإنسان، وكذلك ما يحتاجه في نفسه ويستحضره في ذهنه من الأمور التي تعني، فيطلبها من القادر عليها الذي قال: ادعوني أستجب لكم. وقراءة القرآن هو أعظم الذكر وأفضل الذكر، الاشتغال بقراءة القرآن، وكذلك التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد. وأما الكتب الموجود فيها شيء من الأدعية، فالأدعية التي ثابتة منها، التي فيها أدعية ثابتة لا بأس بها، لكن ينبغي للإنسان أن يعرفها ويعرف معانيها قبل أن يأخذها ويقرأها. لأن نسمع كثيرا من الناس الذين يرددون هذه الأدعية، يقولونها ويعكسونها ويقلبون معانيها ويلحنون فيها، مما يدل على أنهم لا يدرون ماذا يقول الإنسان. كذلك الذين يمشون مع مطوف أو نحوه، أحيانا هو يتكلم في وادي وهم يرددون معه ويغلطون ولا يدرون ماذا يقول. فأنت إذا كنت جاي هنا تريد حاجة فاطلبها، هي موجودة في ذهنك، ليست موجودة في الكتاب ولا موجودة في المطوف، عند المطوف الذي يطوف بك. حاجات التي تحتاجها وترى من نفسك أنك تريدها بإلحاح، وأتيت إلى هذا المكان لأجل أن تحصل مطلوبك، فهذا أنت أدرى به من غيرك. فاللائق بك أن تدعو بنفسك، وأن لا تنشغل بمتابعة إنسان وتردد كلاما لا تدري ماذا يقول، ولم تكن متهيئا نفسيا على طلب ما ذكره الذاكر قبلك وهو المطوف. يقول: هل يجوز الإنسان أن يتصدق على ميت في إطعام مساكين؟ نقول: نعم، هذا من الصدقة التي يرجى أن يصل ثوابها إن شاء الله. يقول: هل يجوز أن يعطي الإنسان مالا عوضا عن الإطعام في كفارة اليمين وكفارة الصيام؟ نقول: لا، لا بد من طعام أو كسوة أو عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في كفارة اليمين، وفي كفارة الصيام من مضى عليه شهر رمضان القادم، أو من أتى عليه شهر رمضان وعليه أيام رمضان الفائت لم يقضيها بلا عذر، فهذا يطعم عن كل يوم مسكينا، والمراد بذلك طعام أهل البلد مما اعتاد الناس اتخاذه قوتا. هذا يقول: ما حكم صبغ الشعر للرجال والنساء؟ نقول: أما الصبغ بغير السواد الخالص، فالصبغ بالحنة والكتم وهو ما كان بين الأسود والأحمر، أو ما كان أحمرا أو ما كان أصفرا بالحنة الخفيف، فهذا من السنة. وأما الصبغ بالسواد الخالص فهذا لا يجوز. كذلك من الأصباغ التي تعلق بها بعض الناس ما يقصد منه التشبه بالأجانب، حتى أنهم صاروا يصبغون بالبياض، من أجل تقليد الغرب، وإن كان هذا قبيح جدا، لكن لأنه عمله بعض الغربيين صار بعض المخدوعين يصبغون به، فهذا من الأمور التي لا تجوز، لأن هذا تشبه بأولئك القوم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. هذا يقول: إنسان كان يمارس مهنة الغناء والعزف في الملاهي الليلية فتاب على يد بعض الناس وهو الآن في مكة، فما نصيحتكم له؟ نصيحتنا له أن يحمد الله تعالى على أن من عليه بالهداية ونور بصيرته، وهذا نعمة من الله تعالى على عبده، فإن التوبة ومعرفة الباطل والإقلاع عنه من نعم الله جل وعلا على العبد. والغنى ورد تحريمه في الكتاب والسنة، ومن ذلك قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكونن من أمتي قوم يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازل. فإذا وفق الله تعالى العبد للاستقامة وترك هذه الأمور والتخلي عنها، فعليه أن يحمد الله تعالى، وعليه أن يجتهد في فعل الخير ليعوض ما مضى من عمره الذي أمضاه بمتابعة هذه الأشياء وقضاء وقته فيها. عليه أن يكثر من قراءة القرآن، وعليه أن يشغل وقته بالتسبيح والتهليل والتحميد، وعليه أن يكثر من نوافل العبادة مع المحافظة على الفرائض، ويكثر من الصيام، ويكثر من الصلاة، ويكثر من الصدقة، لعل الله تعالى أن يعفو عنه عما مضى. لأن الله جل وعلا يقول: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فمع التوبة والإيمان يكثر من الأعمال الصالحة، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. يقول: الذي يطلق زوجته من أجل أن تحل للأول، معلوم أنه حرام، لكن هل تحل للأول؟ هذا مر بنا أن الإنسان الذي تزوج بقصد التحليل ثم طلقها أنها لا تحل للأول، وهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم تيس، وليس تيسا عاديا، وإنما هو مستعار، يعني التيس أطيب منه. فالإنسان الذي يتزوج امرأة ويطلقها لأجل تحليلها، هذا عمله محرم ولا يحصل به التحليل، فالتحليل للأول لا يتم ولا يحصل، وإنما هي باقية على تحريمه حتى يتزوجها رجل زواجا شرعيا صحيحا، لأن هذا الزواج غير صحيح. يقول: إذا حضت المرأة وهي محرمة للعمرة، ما هي الأعمال التي تقوم بها والتي يمتنع عليها؟ نقول: إذا كانت لم تطوف بالبيت بعد، يعني أنها حاضت قبل الطواف، فهذه تبقى لا ولا تدخل الحرم حتى تطهر، وبعد طهرها واغتسالها تأتي تطوف وتسعى وتقصر، ولا يحل لها دخول الحرم. أما إذا كانت لم تأتي الدورة الشهرية إلا بعد الطواف، فإنها تسعى وتقصر وتتحلل من عمرتها. يقول: هل لي أن أعرف الدليل على جواز أن يعتمر فرد عن أحد أقاربه العاجزين صحيا مع قدرتهم المالية؟ ما ورد عن المرأة التي جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبي أدركت فريضة الحج وهو لا يستقر على الراحلة، أفحج عنه؟ قال: حجي عن أبيك واعتمري. هذا السؤال لا أدري ما المراد به. يقول: من اعتمر أو حج عن أحد قريباته أو إحدى قريباته هل يلزمها أن تكون محرمة أيضا أثناء أداء النسك؟ يعني هل تقصد أن المحجوج عنه يحرم في بلده وأنت تؤدي النسك عنه هنا؟ هل هذا قصدك؟ ما أدري من صح. لا، هذا لا يجوز ولا يصح، هذا لا يصح أبدا. أنت تؤدي النسك بالنية عن فلان وذلك في حل وليس في حال إحرام، لأن من أحرم لزمه أن يأتي هنا ويطوف ويسعى، فذاك في حال حل وأنت في حال إحرام. هذا سائل يسأل يقول: هل يجوز للمحرم أن يعمل بالإحرام الواحد أكثر من عمرة؟ ما المراد بالإحرام الواحد؟ يعني الملابس؟ وين صاحب السؤال؟ أنت؟ شو المراد بالإحرام؟ الملابس؟ ها؟ الملابس ما دامت نظيفة يجوز أن تبقى عندك 20 سنة، كل سنة تحج فيها وتعتمر، وليس في هذا شيء. وإذا كنت تريد أن تقول أنك تريد أن تؤدي العمرة ثم بعد أن تنتهي من تقصير شعرك تعود إلى التنعيم وتأتي بعمرة ثانية، وبعد أن تنتهي من السعي وتقصر شعرك تعود إلى التنعيم ثالثة، وهكذا، فهذا العمل ليس عملا عمله النبي صلى الله عليه وسلم ولا رغب فيه ولا عمله الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وليس من عادة السلف أن يعملوا مثل هذه الأعمال. الإنسان الذي يؤدي العمرة وينتهي منها يشتغل بأنواع العبادات الأخرى، الاشتغال بالصلاة والطواف وقراءة القرآن في مكة، وهذا أفضل له من أن يكرر العمرة. لكن لو أن إنسانا عمل هذا العمل ما حكم نسكه؟ نقول صحيح، لكنه ليس فاضلا. هذا يقول: امرأة أحرمت وهي حائض، فلما طهرت أدت العمرة وبعد الانتهاء نزلت عليها الدورة، يبدو أنها لم تطهر طهرا كاملا، فإذا كانت الفاصل بين الطهر وعودة الدم فاصل يسير فلا يعتبر طهرا. كذلك ينبغي أن تكون هل هذه المدة في وقت الدورة أو ليس في وقتها، فإذا كانت تسرعت في الاغتسال وهي لا تزال في وقت الدورة في العادة فإن هذا لا يعتبر طهرا، فهي لا تزال في حال إحرام، وعليها بعد طهرها ونقائها النقاء التام عليها أن تعيد الطواف والسعي والتقصير. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.